ثلة من الأولين وقليل من الآخرين على سور موضونة قابلين يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب لا يصدعون عنها ولا ينزفون وفاكهة يتخيرون ولحم طير مما يشتهون وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما وأصحاب اليمين ما في سدر مخضود وطلح منضود وظل وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين موم لا بارد ولا هم كانوا قبل ذلك مترفين وكانوا يصرون على الحنث العظيم وكانوا يقولون أئذا متنا وكنا ترابا قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين على أن نبدل أمثالكم على لو نشاء لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون إنا لمغرمون بل نحن محرومون صدق الله.